جرت جلسة دراسة الفكرة الأدبية والفنية المستقلة يوم 17 الأربعاء في مصر بيونغيانغ الكبير احتفالا بذكرى 80 لمن نظمه وقاده الزعيم لارين كيم إيل سونغ شخصيا في مانجيانغ في فترة النضال الثوري المنحد لليابان من تقديم الأول الأرض المسرحي بحر الدم. شارك فيها كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمن الكوري والمعنيون والمبدعون والفنانون والكتاب والمحررون والمدرسون والباحثون والطلبة في أجهزة العلم والتعليم. نوع فيها المقرر والمتكلمون بأن الأهمية التاريخية للمسرحية بحر الدم الذي نظمه وقاده الزعيم القديم في مانجيانغ لمحافظة فوسونغ من الصين في آب عام 25 جوتي 1936 هي تنبيه أبناء الشعب حقيقة أن النضال هو وحده طريق العيش واستنهادهم إلى النضال المقدس من أجل تحرير الوطن. ثم أكدوا على أن القائد القديم كيم جونغ إيل قاد بحكمة عمل نقل الأعمال الكلاسيكية الخالدة المشهورة إلى أشكال الأدب والفن إلى أن أعطى النموذج الحقيقي للأدب والفن المستقلين.